بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كنا كلمنا في مسائل الإيمان في مسألة أن الإيمان يزيد وينقص والأعمال القلبية وأن الأعمال القلبية شرط في أصل الإيمان. الأمر الثاني، من مات على التوحيد دخل الجنة يوما من الدهر، أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه من مات على التوحيد، يعني واحد مات على الإسلام. ممكن يكون مات على الإسلام ده يكون مات على إيمان كامل وإسلام كامل، يدخل الجنة لأول وهلة. ممكن يكون عنده نقص أو إصرار على كبائر، يعذب إن شاء الله سبحانه وتعالى، عذبه وإن شاء غفر له، ولو عذب لم يخلد في النار، لم يخلد في النار كسائر الكفار، وإنما يخرج من النار يوما من الدهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. وفي رواية أخرى: ولم يعمل خيرا قط، يعني قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. في حديث آخر: على ما كان من العمل. وفي رواية أن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار قوما لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة، فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. بس أنا عايزك تفهم الحتة دي، إن في بعض الناس ممكن يتوهم إن كلمة لا إله إلا الله وحدها تكفي للنجاة. نقول له: لا، خد بالك النجاة دي أقسام، في نجاة تامة، في نجاة تامة، إنسان لا يعذب، دول أصحاب الإيمان الكامل، فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. جميل. وفي نجاة ناقصة ممكن يحصل فيها خوف، يحصل فيها عذاب، ممكن الإنسان بسبب الذنوب والمعاصي يعذب في الدنيا أو يعذب في القبر أو يعذب في عرصات القيامة أو يعذب على الصراط أو يكردس في النار والعياذ بالله، يعني يقع في النار. فده أمر خطير. ها؟ وثبت في الأحاديث الصحيحة أن هناك أناس من المسلمين يصلون ويصومون ويحجون ويقعوا في النار، نسأل الله السلامة والعافية، بسبب إيه؟ لهم ذنوب ولهم كبائر. لأن بعض الناس يعني ممن قل علمه بيظن ان هو مجرد ما دخل في الاسلام مش لازم يعمل، ده خطر كبير. ده خطر من ايه؟ من وجهين. الخطر الاول ان ممكن التوحيد في قلبه يضعف ويفتن عند موته، يموت على سوء الخاتمه والعياذ بالله، فيموت على الكفر فيخلد في النار. ها؟ لان المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر، وكان السلف يخشون من سوء الخاتمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. الأمر الثاني الخطير أنه ممكن تكثر ذنوبه يموت على التوحيد، أي نعم، ولكن يعذب. هو في واحد سبحان الله يستحمل عود كبريت؟ يعني ده لو قالوا الواحد، لو واحد مثلا له سلطان وقال لإنسان: أنت الأسبوع الجاي هنحبسك يوم، هيقعد الآن طول الأسبوع، صح؟ ممكن ما يعرفش ينام. لو قالوا له بقى: هنلسعوك بالنار ونحرقوا إيدك، ها؟ يعرف ينام بالله عليك؟ ثم بيقولك بقى بنار بقودها الناس والإيه؟ والحجارة، الناس الله السلامة والعافية. فالإنسان ما يستحملش أصلا لسعة كبريت، فكيف يتهاون بأمر الإيه؟ بأمر النار الآخرة، أو يعذب في قبر، أو يكون يعذب في الدنيا. يعني ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فلابد الإنسان يكون على حذر. فالحديث بيبين تفاوت الناس في الإيمان، تفاوت الناس في الإيمان، وأنه بحسب إيمانهم من دخل منهم النار يخرجون من النار، بحسب إيمانهم. أشوف الحديث ده من أكبر أدلة أهل السنة والجماعة على زيادة في الإيمان ونقصانه، في رد على الخوارج ورد على المرجئة. إن الخوارج بيقولوا من دخل النار لا يخرج، والمرجئة برضو بيقولوا كده، الاثنين بيقولوا من دخل النار لم يخرج منه. فالحديث ده بيرد على الاثنين، إن في ناس من أهل الإسلام وأهل الإيمان يدخلون النار ثم يخرجون منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشافعين ثم بشفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، ويتفاوتون في الخروج بحسب إيمانهم. وأن من مات وعنده أصل التوحيد لم يخلد في النار حتى وإن ترك الأعمال. الثالث، من مات على الشرك بعد بلوغ الرسالة فهو مخلد في النار أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المسألة دي مسألة إجماع، ما فيها خلاف عند أهل العلم. اللي يموت على ملة غير الإسلام بعد بلوغ الرسالة يخلد فين؟ في النار. لأن المسألة دي اللي يندي بتتعرض لزعزعة من بعض المنافقين والعلمانيين، يقولون إن اليهود هيدخلون الجنة والنصارى، وبعضهم بيقول كل أصحاب الأديان، أي واحد عنده دين هيدخل الجنة، أي دين. فده أمر خطير، ده في إبطال لملة الإسلام وفي خرق الإجماع المسلمين. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: من صحح ملل الكفر كفر بالله، نقض التوحيد. مسلم هو يعني كان بيقول لا إله إلا الله قبل كده؟ اللي ما بيصليش ده في خلاف بين أهل العلم، هل هو مسلم ولا كافر؟ ها، كافر مرتد. وجمهور العلماء على أن تارك الصلاة كافر كفرا أصغر، ويخشى عليه الوقوع في الكفر الأكبر. يقول: وفي أحاديث الشفاعة ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. وأما من لم تبلغهم الرسالة فهم من أهل الامتحان في عرصات القيامة، يعني واحد ما بلغتهش دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يسمع عنه، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة يوم القيامة يدلون، يعني يحتجون، رجل أصم لا يسمع، ورجل أحمق، ورجل هرم، ومن مات في الفترة، في الفترة يعني بين نبيين لم تبلغه الدعوة. أما الأصم يقول: يا رب جاء الإسلام وما أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول: جاء الإسلام والصبيان يقذفونني بالبعر. وأما الهرم فيقول: لقد جاء الإسلام وما أعقل. وأما الذي مات على أو في الفترة فيقول: يا رب ما أتاني رسولك، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم رسولا أن يدخلوا النار، فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. الحديث ده دليل على مسألة العذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ. إنسان لم تبلغه الدعوة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لم تبلغه الدعوة، لم يسمع عن أمر الدين، أو لم يسمع عن جزئية من جزئيات الدين، لا يحاسب ولا يعاقب. يعني واحد مثلا لو افترضنا نشأ في بلاد الكفر، ما يعرفش أن صوم رمضان واجب، كان بيفطر في رمضان، ربنا يحاسبه على كده؟ لا يحاسبه، طالما أنه لم يفرط في طلب العلم ولم تبلغه هذه الدعوة. واحد بقى أبعد من كده، لم يسمع عن الإسلام أصلا، وكان موحد، خلاص موحد على ملة، مثلا على ملة إبراهيم لو افترضنا جدلا، يعني افتراضا، ده لو مات يموت على الإيه؟ الإسلام. طيب واحد كان على ملة من ملل الكفر ولم يسمع عن دعوة التوحيد أبدا، لم يسمع لا إله إلا الله، ده لو مات يبقى معذور عند ربنا يوم القيامة، ويمتحن، يمتحن يوم القيامة. تأخذ ذلك؟ يقول: والمسلم الذي يرتكب الكبائر ويصر عليها، أي لا يتوب منها، لا يكفر بفعلها، لا يكفر المسلم بفعل إيه؟ الكبائر كالسرقة وشرب الخمر، ولا يخلد في النار لو دخلها في الآخرة ما لم يستحلها، بقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية في غير التائب، لأن التائب من الشرك مغفور له، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الايه؟ الشرك. فهي إذن في من مات على ذلك، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. إلا دخل الجنة يعني يوما من الدهر. ولكن ينقص إيمانه بمعصيته وفسقه. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، مؤمن يعني يبقى كافر، فهنا نفي الإيمان عن الزاني، يبقى كافر، يبقى مسلم، كما قال الإمام أحمد: خرج من الإيمان فوقع في الإسلام. افهم الحتة دي مهمة جدا، لأن الخوارج أخذوا بأدلة الوعيد، الأدلة الشديدة اللي فيها الوعيد بالنار، فكفروا المسلمين، قالوا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يبقى كافر، لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة منان، ها، لا يدخل الجنة يبقى يدخل الايه؟ النار، يبقى كافر. التانيين قالوا لا، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، خذوا بالأدلة دي، أدلة الرجاء. فالصح اللي احنا نجمع بين الايه، بين الأدلة، بين الاثنين، نقول لا يدخل الجنة يعني مع أول الداخلين، لا يدخل الجنة مع المؤمنين، لا يدخل الجنة حتى يعذب في النار أو حتى يعاقب على فعلته هذه الجريمة، لكن هل يخلد في النار؟ لا، لا يخلد في النار. يبقى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني يعني ليس كامل الإيمان، عنده نقص في إيمانه، لكن هو كافر؟ لا، مسلم. والنفي هنا ليس لأصل الإيمان ولكن لكماله الواجب، بنفي عنه الإيمان الايه الواجب. لذلك نقول عن الزاني وشرب الخمر نقول عنه مسلم فاسق أو مؤمن فاسق، مسلم بإيمانه فاسق بكبيرته. لنا استكمال إن شاء الله.